عشيش وروح طعمي من ضحكاتنا نغفي حكاياتنا كيفنا نيناتنا كيف الوقت بيناتنا كيفنا نيناتنا كيف الوقت بيناتنا كيفنا نيناتنا كيف الوقت بيناتنا موجوع معود عشيش بعتهن حبيبي يسألوا ويطمنوا علي كيفك انت فيي طب كيف عيني بعتهن حبيبي يسألوا ويطمنوا علي ويطمنون عليك بعت لي معن عينيك عشيجو طعمي من ضحكاتنا نغفي عحكاتنا